بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقبل نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارسلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 49 بعد 500، ومع البيت 32 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. ومع صفحة 49 نحن ما زلنا في رحاب الحديث عن صفات الله عز وجل المعنوية. والحديث عن الله تبارك وتعالى من حيث ذاته وصفاته وأسماء وأفعاله من أول الواجبات على المكلف أن يتعرف إلى كل ما جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما دل عليه هذا الكون مما يتعلق بالله جل جلاله. ذلك أن المعرفة هي من الأوليات التي يطالب بها المكلف. وقال العلماء: النظر أو القصد إلى النظر في الأدلة، هذا أول الواجبات، على معنى أنك مكلف بأن تتعرف إلى الله جل جلاله، حيث عرفك الله عز وجل إلى ذاته وعرفك إلى صفاته وعرفك إلى أسمائه. ونحمد الله تبارك وتعالى على أن قيض لنا علماء التوحيد، كما قيض لنا علماء التفسير فقربوا لنا معاني كتاب الله عز وجل، كما قيض لنا علماء الفقه فأتوا بالأدلة ملخصة منقحة محققة، وقد أخذوها نهلا من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين ومصادر التشريع. كما نحمده سبحانه على أن قيض لنا علماء السيرة، حيث حفظوا لنا سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. ولا نغفل هنا من قيضه الله عز وجل لنا ليحفظ علينا سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، فهي محامد إنما نتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، حيث امتن علينا بما امتن علينا من علماء إنما هم زهور في رياض هذا الإسلام. الشريعة التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين تطلبت علماء يتناولون ما يتعلق بالله عز وجل، وآخرون إنما يشتغلون بما صدر عنه صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقريراته. ونجد أنفسنا في رحاب هذا العطاء الإلهي الذي مهما حملنا الله عز وجل عليه فإن العطاء ربما كان أكبر من التلفظ الذي نقول فيه الحمد لله رب العالمين. هذا البيت الذي نحن بين يديه يتناول أمرين اثنين رئيسين. الأمر الأول يتناول تتمة الصفات المعنوية، حيث قال متكلم، وأنا قلت متكلم بتسكين التاء من أجل إقامة الوزن، وإلا فالكلمة متكلم، كما أن الله تبارك وتعالى قد تعرفنا إلى ما يتعلق بالصفات المعنوية في البيت السابق، فعرفنا الله عز وجل قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا، وهنا متكلما. وحيث لم يتسع صدر البيت الأول للصفات السبع المعنوية إنما اختصر على ما تسع له البيت وأتى بتتمة الصفات المعنوية. والشق الثاني إنما فيه رد غير مباشر على من ذهب إلى نفي صفات المعاني. صفات المعاني: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وقد وقف منهم علماء أهل السنة الجماعة موقفا واضحا، بينوا أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، هناك صفة اسمها القدرة قامت بذات الله تبارك وتعالى يتأتى بها الإيجاد والإعدام، وقال هناك صفة اسمها العلم قامت بذات الله تبارك وتعالى إنما تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات إلى آخر الصفات الصفات المعاني. المعتزلة وقد ذكرنا اسمهم أكثر من مرة ذهبوا إلى أن الله عز وجل قدير بذاته دون أن تكون كصفة اسم القدرة، ومريد بذاته دون أن تكون هناك صفة اسمها الإرادة، وعليم بذاته دون أن تكون هناك صفة اسمها أو اسمها العلم. قال العلماء: نحن نريد أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، فالكتاب والسنة جاء بصفة القدرة، وجاء بكون الله عز وجل قديرا، ومثل هذا سائر الصفات، صفات المعنى والمعنوية. وقال لهم علماء التوحيد: لماذا أنتم لا تعلمون اللغة؟ إذ إن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ويبقى من عليم أن ذاتا اتصفت بالعلم، يفهم من قدير أن ذاتا متصفة بالقدرة، فلماذا أنتم نفيتم هذه اتصاف ذات المعاني؟ قلنا إنهم لا يفطرون بالنبي، وإنما يفطرون إذا نفوا أن الله قدير. هم أثبتوا أن الله قدير، والنصوص جاءت بهذا، لكنهم يفسقون فحسب إذا ما نفوا أن لله قدرة قامت بذات الله عز وجل فأتى منها أنه سبحانه وتعالى قدير. في الشطر الثاني: صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، هذا سنقف قبالته، لكن يمكن أن نتعجل ونقول هناك صفات الذات وهناك صفات الأفعال. قال الشيخ: ثم صفات الذات، هناك صفات اسمها صفات الأفعال. الفرق الآن بين صفات الذات وصفات الأفعال: إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى ووجدت الأفعال مسندة إلى الله عز وجل، من مثل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الفعل أحياكم والفعل يميتكم فعلان، لمن أسجد كل من الفعلين؟ أسجد لله تبارك وتعالى، هو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا. هناك فعل، فعل أحيا وفعل أمات، كلاهما يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. ذلك أن الأفعال تدل على القدرة، وحيث صب الفعل على هيئة معينة وكمية معينة ومكان معين وزمان معين، يدل هذا على أن القدرة تعلقت بالفعل توجده على وفق الإرادة. وقد أحاط الله عز وجل من الأجل بكل شيء علما، كما أن الله تبارك وتعالى من الأجل خصصت إرادته الممكن لبعض ما يجوز عليه. لكن أنا ترمي لأنه يمكن أن تقول أنت هو المحيي المميت، صحيح المحيي من أحيا، المميت من يميت، اسم الفاعل من أحيا محيي، واسم الفاعل من يميت، اسم الفاعل من يميت مميت، صحيح. أليس من أسماء الله عز وجل المحيي المميت؟ أليس من أسماء الله عز وجل الخافض الرافع؟ أليس من أسماء الله عز وجل المعز المذل؟ المذل. إذن هناك أسماء تدل على الأفعال. إذا سمعت المعز المذل استحضرت أن الله تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا هناك فعل يوقعه الله عز وجل فيعز به من أعزه، هناك فعل يوقعه الله عز وجل على من أراد أن يذله فيذله. لكن إذا سمعت الله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو الحي، ما الذي يقال كلمة الحي الميت؟ في مكان آخر قال ربنا جل جلاله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا قلنا من أسماء الله الحي، هل من أسماء الله الميت؟ ليس من أسماء الله الميت، لأن الحي يرجع إلى الذات، أما المحيي والمميت يرجعان يتعلق القدرة، يعني صفات الأفعال. ذلك أن الإحياء والإماتة فعلان من أفعال الله تبارك وتعالى، والخفض والرفع من أفعال الله عز وجل، والإعزاز والإذلال من أفعال الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلينظر الإنسان إلى طعامه: أن صببنا الماء صبا، صببنا أليس إثناء الضمير عائد على الله عز وجل؟ أليس صببنا صب فعل ثم شققنا الأرض شقا؟ القرآن الكريم فيه أفعال ومسند إلى الله تبارك وتعالى. يفهم من هذا الآن أننا أمام الحي يدل على ذات الله المتصل بالحياة، المحيي يدل على تعلق قدرة الله عز وجل بظاهرة كونه الحياة، المميت يدل على تعلق قدرة الله عز وجل بظاهرة كونه هي الإماتة. إذن صفات الذات إذا اتصل بها لا يتصل بضدها، أما صفات الأفعال يتصل بها وبضدها. فكل صفة يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بها وبضدها فيترجع لصفات الأفعال. المحيي المميت، الخامر الرابع، المعز المذل. أما إذا اتصف الله عز وجل بصفة واستحال عليه ضدها مع ذلك أنها من صفات الذات، صفات الذات، ويتكلم عن صفات الذات الآن، صفات الذات لا يتصف بها وبضدها، وإنما إذا اتصف بها انتفى ضدها. أما صفات الأفعال فيتصف بها وبضدها سبحانه وتعالى. إذا ما صفات الأفعال؟ عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أن يفعله. هذا الجزء كله فعل الله، كل الكون خلق الله تبارك وتعالى. أما قال ربنا جل جلاله: الله خالق كل شيء، خالق تفاعل. إذن خالق اسم فاعل يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ألا يدل على تعلق قدرة الله عز وجل بما أراد الله عز وجل أن يخلقه ليخلقه؟ هذا ما يتعلق بصفات الذات. أما إذا رجعنا مرة ثانية إلى صفات الذات وحدها، الآن أخذنا فكرة عن صفات الأفعال، انقسمت الصفات بتقسيم العلماء إلى أربعة أقسام من أجل الدراسة فقط، وإلا الأصل أن نتعامل مع صفات الله عز وجل كما ورد في كتاب الله وكما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاتا وردت في كتاب الله من غير ما ترتيب العلماء، وإنما العلماء هم الذين رتبوا ليسلبوا علينا الأمر. مثل تماما أليس في الأحكام الفقهية، كل الأحكام الفقهية إنما جاءت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن من رتب لنا هذه الأحكام الفقهية؟ من بوبها؟ من قال كذا وكذا؟ كتاب الله عز وجل إذا تناول حكما فقهيا هل يعني أنه قد استوعبه من جميع جوانبه، أم ربما أعطانا حكما ونص على بقية الحكم أو مظاهر الحكم أو مجالات الحكم في موضع آخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد قرر كل الأحكام الشرعية أم أنه قررها في مجالسه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ إذن قضية التوحيد وترتيب أمر دراسة التوحيد إنما يرجع إلى العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. وهنا أيضا يجدر أن نذكر بأن علم التوحيد على صعيدين. الصعيد الأول التوحيد الفكري الذي يقوم على الدليل والبرهان، وهذا واجب على كل المكلفين. والصعيد الثاني الصعيد الشهودي الذوقي، وهو أن تتمثل أنوار ما درست وتستحضر مظاهر العظم التي دل عليها علم التوحيد من أجل أن تذوق حقائق علم التوحيد، فتكون دائم الحضور مع الله جل جلاله. ومثال واحد فقط، حيث تتعرض إلى أن الله عز وجل متصف بالسمع، والله تبارك وتعالى سميع بصير. هذا الصعيد الفكري الذي يبقى في الصعيد الفكري لا يبالي حينما يتكلم مراقبا أن الله يسمعه. أما الذي انتقل إلى الصعيد الذوقي هو الذي يستحضر أن الله يسمعه، لذلك لا يقول وهو يستحضر أن الله يسمعه إلا ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، لا يقول إلا خيرا. وحيث يستحضر أن الله بصير لا يسلك إلا السلوك الرباني، لأنه استحضر أن الله بصير. مر معنا ما يتعلق بذلك الذي غلبته نفسه وقال لإبراهيم بن أدهم: يا أبا قاسم، إن نفسي قد غلبتني فدلني على أمر أتشبث به يعينني على نفسي. من جملة ما نصحه قال له: إذا أردت أن تعطي الله فأعطيه بمكان لا يراك فيه. قال له: هيها إذا استحضر أن الله يراه. ألا ترى معي بأن الفرق بين أن أتعرض إلى علم التوحيد في دروس التوحيد الدليل والبرهان، سمع الله عز وجل صفة من صفات الله قائمة بذات الله تبارك وتعالى تتعلق بالموجودات تعلقا ليس كمثله شيء، لأن صفة السمع صفة ليس كمثلها شيء، كما أن ذات الله ليس كمثلها شيء. والدليل على ذلك وتأتي بالآيات والأحاديث الدالة على سمع الله وبصر الله، ثم تأتي أيضا بالأدلة العقلية، ذلك أن صفات السمع والبصر والكلام من الصفات السمعية، يعني دليلها سمعي. أما القدرة والإرادة والعلم والحياة دليلها عقلي، وقلنا بأن الدليل العقلي لا ينفي الدليل السمعي، لكن المرتكز المنطلق الدخول إلى رحاب القدرة والإرادة والعلم والحياة من بوابة الأدلة العقلية. ودليلنا هذا ينحصر يتمثل في الكون، ذلك أن الكون دال على قدرة الله وعلى إرادة الله وعلى علم الله تبارك وتعالى. تلك الصفات التي ذكرت السمع والبصر والكلام دليلها سمعي، والعقل لا ينفي، بالعكس العقل يعضد بمعنى أنه يأتي ليسأله هل تعارض يا معشر العقل، هل تعارض في أن الله عز وجل متصف، هل ترى فيه شيء؟ يعني يقول لا أبدا، كما أثبت الشرع الله عز وجل أن الله سميع بصير متكلم وكلم الله موسى تكليما، فالعقل لا يعارض، على العكس تماما يؤيد ما جاء به شرع الله عز وجل. ولا يمكن أبدا أن يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح مع النص الصحيح أو الصريح، وإذا وجدت التعارض معنى ذلك إما أن العقل فيه شائبة، وإما أن النص يفهم الفهم الذي ينبغي أن يفهمه الفاهم. إذا رجعنا إلى ما سبقنا منه، أربع صفات أربعة أقسام قسم العلماء صفات الله عز وجل ليسر لنا قضية الدراسة. صفة واحدة اسمها نفسية، وخمس صفات سلبية، وهذا له علاقة الآن بما نحن بصدده، وسبع صفات معان وسبع صفات معنوية. النفسية أطلق عليها صفة، وفي الحقيقة هي فوق الصفة. ما هي؟ قالوا هي صفة نفسية. ما معنى الصفة النفسية؟ يعني الوجود. الوجود لا يعتبر صفة إلا على سبيل التجوز والتبسط في التعبير. لماذا؟ قال لأن الوجود هو عين الموجود بخلاف القدرة. القدرة صفة تقوم بالموصوف، أما الوجود هو عين الموجود. ولذلك ترخصوا في التعبير فقالوا صفة نفسية، وأطلق عليها نفسية لأنها تدل على نفس الذات، على عين الذات، على نفس الذات. خمس صفات سلبية ليس لها سمة الوجود، لكن لها سمة الثبوت بدليلها. ما دليلها؟ قال دليلها عدمي أو مدلولها عدمي، ولذلك سميت صفات عدمية. أنت لا يأخذنك الآن التعبير، خاصة إذا كان عندنا تراكمات لغوية نحن، وهذه التراكمات اللغوية ربما لا يوجد فيها ولا مفرد من هذه المفردات المتراكمة ما يتعلق بالتخصص. خمس صفات مدلولها عدمي، زي قالوا صفات عدمية، عدمية ليس لها صفة الوجود كالقدرة. القدرة لها صفة الوجود، القدرة موجودة وقدرة ثابتة. أما هذه الخمس فهي صفات سلبية. ما معنى سلبية؟ أي تسلب عن الذهن أو صوابها عن الذهن، يعني هي ترجع لتسجيل الله تبارك وتعالى. كنا عدمية لأن مدلولها عدمي، مدلولها عدمي، إذا لها وصفان، هي عدمية مدلولها عدمي، والسلبية لأن تكتب عن الأذهان أبضابها. هذا كله يمكن أن يرسخ بالدليل. أعطينا صفة من هذه الصفات الخمسة. لا أعطيك خمسة مرة واحدة. ما هي؟ القدم، البقاء، القيام بالنفس، الوحدانية، المخالفة للحوادث. خمس صفات: قدم وبقاء، وحدانية، قيام بالنفس، مخالفة للحوادث. تعال الآن إلى كل صفة من هذه الصفات. خذ صفة القدم. ما في شيء ترى اسمه صفة القدم، يعني صفة قائمة بذات الله عز وجل اسمها القدم. إذا لماذا خدتم الختام؟ قال نقصد بهذا التعبير عدم الأولية، عدم الأولية. نحن لنا أول، العرش له أول، الكرسي له أول، كل ما سوى الله له أول. يعني لم يقل ثم كان. أما الله عز وجل فهو واجب الوجود، واجب الوجود لا يتصور انتفاعه، واجب الوجود ليس له أول، واجب الوجود لا يقبل انتفاع على الإطلاق. وذلك حينما نقول قدم، معنى القدم عدم، لاحظ عدم الأولية، عدم الأولية. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر، والله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لما قال الأول يعني بلا بداية والآخر بلا نهاية، فلماذا أضفنا هذه الإضافة؟ قال لأن الأول في حساباتنا نحن، الأول قد يكون قبل فراغ ثم جاء الأول. قل لا، أولية الله ليس لها بداية، وآخرية الله هو الباقي، كان ولم يزل، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى. رأيت الآن أبعاد الصفات السلبية، ارجع الآن للسلبية. قلنا لأن تسرب على الأذان أضدادها، إذا حاك في الصدر بناء على وسواس أو بناء على ما يطرح في الفكر أحيانا، أنا أقصد بوسواس أن الشيطان قد أخبر عنه رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق الجبال، من خلق الأرض، من خلق السماء، والجواب الله الله الله، ثم يقول من خلق الله. إذا وصل إلى هنا فليمسك، وفي أكثر من توجيه منه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا الشيطان يمكن أن يلقي هذا الوسواس، يمكن. بدي افترض الآن أنا أني دخلت في الحصانة وأخذت حبوب تمنع من هذا الغزو الشيطاني، هذا علم التوحيد، فمما تلقيته أن الله متصف بالقدم، والقدم صفة من الصفات السلبية، أي تسلب عن الذهن ضدها، ما ضد القدم الحدود. عندنا وجودان، وجود ليس له بداية ووجود له بداية، كل ما سوى الله من الموجودات لها بداية، وحيث كان لها بداية صح أن أقول من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق السماء، من خلق النجوم، من خلق هذا الكون، كله من أول إلى آخر، لأن له بداية. وما كان له بداية يعني سبقه العدم، حيث يجد حيث يوجد دل على أن هناك من أوجده، ومن هنا أسأل من خلق هذا. أما بإذن الله عز وجل لم يسبق وجوده عدم حتى يصح السؤال، السؤال أصلا ما يصح، لأن السائل انطلق بسؤاله. طبعا هو الشيطان في الأصل هو الذي علم هذا الوسواس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الأمة من هذا الوسواس. قال من انطلق إلى هذا السؤال إلا من منطلق أنه قاس الله عز وجل على المخلوقات. ألا ترى معي بأن السلسلة السؤال من خلق الجبال سؤال بديهي، طيب سؤال ما في شيء، يعني ما خلق الأرض سؤال بدهي. العلماء كلهم يسألون عن الكون، مصدر الكون وبداية الكون، ويحاولون أن يقيسوا عمر الكون، هذا أمر فطري، هذا الأمر فطري. لكن إذا قاس الله عز وجل على الكون انسحب على هذا القياس وبني على هذا القياس أن يقول طيب والله عز وجل من خلقه أيضا. قل لا، إذا احتاج الكون إلى خالق فإن الله لا يحتاج إلى خالق. لماذا؟ يعني الكون سبقه عدم، أما الله فلن يسبقه عدم. وعموما العلماء قالوا من طرح علينا هذا السؤال يريد الاستفهام، يريد أن يزيل هذا الخاطر عن قلبه وضغط هذا الخاطر على قلبه. عندنا كثير من العطاءات الرائعة والصادمة أيضا لهذا السؤال، فتوقف السائل على البينة بإذن الله عز وجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كشف لنا عن وسوسة الشيطان ما بين لنا عليه السلام كيف نرد وسوسته إلا بالاتجاه إلى الله. لماذا؟ قال لأن الشيطان لما سأل ما سأل ليفهم، لأنه سأل ليفهم لكنا مطالبين بأن نقول تعال يا شيطان فمحوره ما عندنا مشكلة. لكن الشيطان لا يحاور، هو يريد أن يطرح إشكالا ويهرب، فيصبح حالنا معه حال من طرح الإشكال وأنا تحصلت بالإجابة وغمضت عيني من أجل أن أستجمع خاطري، وبدأت أتكلم وأنا مغمض عيني. فتحت عيني بعدما انتهيت الكلام وبينت بعبارة فصيحة وأدلة راسخة وبراهين ساطعة، فتحت عيني وأدلة الشيطان طرح السؤال وهرب. وهذا حال الشيطان فعلا، هو لو بقي حاضرا لا أجبناه وحللنا له هذا التحليل، ما عندنا مشكلة به على الإطلاق، لكن هو ما يمكن يسمع. هذا مثل الذي يطرح المحاورة أو الحوار مع أنه هو يريد فقط أن يشغل الناس، يشغل الناس بأمور من الأمور، هو الشيطان لا يريد لا حوار ولا حوار. وهذا الشيء الشيطان إذا فاستعذ بالله مباشرة أقول أعوذ بالله، أنت لا تستمر في هذا الحوار مع الشيطان. أما الإنسان إذا وجد إنسان بصورة، إذا وجد شيطان بصورة إنسان الآن يمكن أن أتعامل معه بمثل هذا الأسلوب، وكله دعك من هذا السؤال. هذا السؤال من أشياء غرق، لا تنهى، هو سؤال غرق على ذكرى. متى يصح أن أقول من خلق الله إذا كان الله عز وجل مخلوقا؟ كل مخلوق يصح أن أقول من خلقه، كل صنعة يصح أن أقول من صنعها، لكن إذا لم يكن الله عز وجل مخلوقا بل خالقا، إذا لم يكن لوجود الله عز وجل بداية، إذا كان الله عز وجل متصف بالقدم، هنا العلماء نصوا لا نقصد بالقدم القدم الزماني، القدم الزماني أمر مفروغ منه، الكون قديم قدم زماني، الكون كله هو مليارات من السنين، ربما يقيس العلماء عمر هذا الكون بمقياس مدهش مذهل، ومع ذلك له بداية. حينما يقول الكون مثلا 15 مليار سنة، طيب قبل 15 مليار نحن لا نناقش في الكم الآن، نناقش في أن هذه المليارات لها بداية ولا ما لها بداية، لها بداية. لكن بالنسبة لله عز وجل حينما يقول قديم لا نقصد قدم زماني، وإنما نقصد قدم ذاتي، يعني لا أول لوجود الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أطلق على خمس صفات سلبية، البقاء يسد عن الذهن الانتهاء، فذات الله باقية وصفات الله عز وجل باقية التي آلها. ومن الأدلة القرآنية، والقرآن ربى بنا هذا المعنى دون أن يثير فينا نزغات فلسفية، قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هذه من المعاني التي أخذ منها العلماء، وقال أيضا في مطالع سورة من السور هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا يفهم من هذا أن القدم والبقاء والمخالف للحوادث من الصفات السلبية. ما معنى المخالف للحوادث؟ يعني عدم المماثلة، ما قلنا مدلولها عدمي، الصفات السلبية مدلولها عدمي، فنقول المخالفة يعني عدم المماثلة، الوحدانية، عدم التعدد، القيام بالنفس. يعني الله عز وجل ذات متصفة بالصفات وليس صفة، الله عز وجل ذات متصفة بالصفات، هذا ما يتعلق بالصفات الكلبية، ليس لها وجود لكن لها ثبوت، هي ثابتة دون أن يكون لها وجود كوجود صفات المعاني. ثم انتقلنا نحن بعد ذلك إلى صفات المعاني وصفات المعنوية، وقلنا الرابط بينهما أن صفات المعاني هي كل معنى قائم بذات الله عز وجل أوجب بقيام حكما للذات، كالقدرة قامت بذات الله عز وجل فالله عز وجل قدير، وهكذا سائر الصفات. كم صفة؟ قال هي سبع صفات: قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام. الصفات المعنوية هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، إذا هي صفات اعتبارية. طبعا هناك من أطلق عنوان صفات الأحوال، ما صفات الأحوال؟ قالوا كما قامت القدرة بذات الله عز وجل قامت كونه، وهي صفة من الصفات المعنوية، قامت الصفة المعنوية بذات الله عز وجل كما قامت القدرة بذات الله عز وجل. قلنا هذا ما نفهمه، نفهم أن القدرة قامت بذات الله عز وجل فالله عز وجل قدير، العلم قام بذات الله عز وجل فالله تبارك وتعالى عليم. لكن احنا نقول العلم قائم بذات الله وكونه عليما قائم بذات الله، الله متصف بأنه عليم، متصف بأنه عليم، وحيث تنظر إلى عليم إنما تنظر إلى الذات المتصفة في الصفات. نحن أمام صفة واحدة بقيت من الصفات المعنوية المتكلم. يستحضرنا أن الكلام صفة، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، قائم بذات الله عز وجل من الأزل، ليس كمثلها شيء. يتعلق أو تتعلق صفة الكلام بالواجبات والجائزات المستحيلة. أنت قلت من مجال السابقة العلم يتعلق بالواجبات والجائزات المستحيلة، والكلام أيضا يتعلق بالواجبات والجائزات المستحيلة. ما الفرق بين التعلقين؟ قال تعلق العلم تعلق انكشاف، يعني كشف لعلم الله من الأزل الواجب والجائز والمستحيل. طيب الكلام، الكلام تعلق، تعلق هلالي وليس تعلق انكشاف. ما معنى تعلق هلالي؟ علم الله أزلا أزلا أنه الحي القيوم. جاء كلام الله عز وجل يدلنا على ما علم الله تبارك وتعالى. ألا يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته؟ يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته. وإلا أخبرنا وإلا لما أخبرنا أو بما أخبرنا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مضمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم أحاط الله به علما. دلنا على ذلك كلام الله تبارك وتعالى. تعلق علم الله عز وجل بفرعون من الأزل. علم الله من الأزل أن هناك من يسمى فرعون سيأتيه موسى عليه السلام، كما هي قصص كتاب الله تبارك وتعالى من الأزل. مضى الزمان الذي علم الله عز وجل أنه يمضي قبل أن يظهر فرعون وقبل أن يظهر موسى عليه الصلاة والسلام. ثم انطوى فرعون وانتقل إلى الرفيق الأعلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. نحن لما نزل كتاب الله عز وجل، أما دلنا كتاب الله على فرعون؟ أما دلنا على ما كان من أمر موسى معه؟ أما دلنا على النهاية التي انتهى إليها فرعون؟ أنت وأن تقرأ القرآن والقرآن كلام الله عز وجل، أما دلك كلام الله عز وجل على الحلال والحرام وأحكام الربا وعقود النكاح والأخلاق الربانية والقيم التي أرساها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم؟ أما دلك كتاب الله عز وجل على قصص الأقوام السابقين مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام؟ أما كشف لك كتاب الله عز وجل عن بعض المستقبليات؟ لما نزل القرآن بقوله تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بعدما أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال سيقول السفهاء، وفعلا بعد قليل قال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم. قبل أن يقولوا أخبر الله بأنهم سيقولون. إذا دلنا كتاب الله عز وجل على ما سيقول هؤلاء، أما دلنا الله عز وجل على الهزيمة التي سينكب بها المشركون في بدر، وأنزل آيات في مكة المكرمة قبل الهجرة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل جاء النص بصورة عجيبة محددة لا يقدر عليها إلا كلام الله عز وجل، لا يقدر على إحاطتها إلا الله جل جلاله. بين أن زعيم من زعماء قريش وغالبا وليد بن المغيرة أو عقبة، والله أعلم ما أبي ضبطا، ما ليس في ذهني الآن تحقيق هذا، قال دل على أنه سيخطم أنفه، سيضرب على أنفه، سنسمه على الخرطوم، سنسمه سكين الاستقبال ووسم على الخرطوم. إذا دل كلام الله على المستقبل. أما في كتاب الله عز وجل آيات تتناول ما الذي سيكون يوم القيامة، حتى حوارات أهل الجنة بالجنة أو أهل الجنة مع النار، مع أهل النار أو أهل النار مع أهل الجنة أو أهل النار مع أهل النار، قالوا يا خزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، مع أنه الحوار لما يقوم الحوار سيكون في مبعد. إذا كلامه يدلنا على ما يتعلق بالوجود بالكون، ويدلنا على الله جل جلاله. أما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أما أعطانا بهذا دليل على الوحدانية مع تقرير الوحدانية؟ أما أخبر كتاب الله عز وجل عن تنزه أو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا توحيد الله عز وجل دلنا عليه كلام الله عز وجل ما لا يليق بعظمة الله عز وجل. جاءت آيات تدلنا على أنه لا يليق بالله عز وجل أن تأخذه سنة أو نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا قلت. إذا الكلام يتعلق بالواجبات والجائزات المستحيل تعلق دلالة، ومن هنا ارتبط كلام الله بالعلم حيث يدلنا كلام الله بناء على ما أحاط الله به علما. ماذا قال عن القرآن؟ أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. المسألة التي ينبغي أن تحررها هنا، الكلام صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذات الله عز وجل، ذلنا قيامها بذات الله على أن الله متكلم، وقول الله عز وجل في حق موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، فالعلماء أكد الفعل بالمصدر كلم تكليما ليدلك على أن الكلام على الحقيقة لا على المجاز. المعتزلة كما وصفوا من صفات المعاني نفيا لها وقفوا من صفة الكلام نفيا لها، قالوا متكلم لكن دون أن تكون كصفة اسم الكلام، فلما تفسرون ما جاء من آيات القرآن الكريم من آيات تدل على الكلام؟ قال معناه خلق الكلام، ولذلك موسى عليه السلام عندهم ما سمع كلام الله وإنما خلق الله عز وجل الكلام عند الشجرة، فسمع موسى الكلام المخلوق. إذن فهموا من أنه متكلم يخلق الكلام، والذي يخلق الكلام لا يسمى متكلما، المتكلم هو من يتصدر صفة كلامه. الخلاف مع المعتزلة دعك من جانب الآن، تعال بنا إلى أهل السنة والجماعة. قال العلماء الكلام هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. لما كان تعريف أهل السنة والجماعة للكلام بهذا التعريف دل على أن كل ما يدخل في الكينونة دال على كلام الله عز وجل، دال على كلام الله عز وجل. يعني أنا حينما أقرأ القرآن الآن تتحرك شفتاي بالآيات، تتحرك الشفتين بالآيات، هذه الآيات التي تلوتها دلت على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. هل هناك معنى نفسي أزلي؟ هناك من أهل السنة والجماعة من نفى ذلك، قال لا، وربما أوغل إغالا، ما أدري إذا كان هناك بحث سيكون أو انتهى والله ما عاد أدري حقا، لكن لو أننا وجدنا فرصة لا وصينا هذا المعنى حقه وحاول أولئك الذين هم من أهل السنة والجماعة وليسوا من الشياطين التي تلقي وتهرب من أجل الإثارة فقط، حاورناهم والحوار مطلوب خاصة في العقائد. أنا أريد أن أضمن سلامة اعتقادي لأني لا أحب بل لا أقبل بل لا أرغب بل لا أريد أن أقامر، هي مقامرة بالحياة، أنا لماذا لا أطلق الأمر وأكون على بينة منهم؟ قال أهل السنة والجماعة وأولئك أيضا من أهل السنة والجماعة لكنه وقف موقفا مخالفا، قالوا إن هناك كلاما نفسيا، وأعطونا أمثلة. سيدنا عمر لما توجه إلى صقيف بن ساعدة بعدما علم أن الأنصار قد اجتمعوا بها وقد توفي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأرادوا أن يبثوا في أمر من يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل مرة إن مسارعة الأنصار إلى صقيف بن ساعدة من أجل أن يبثوا في أمر من يخلق دليل واضح على أنه ليس هناك نص في أحد من الصحابة. لا يمكن للصحابة الذين أرخصوا أرواحهم بسبيل الله عز وجل أن يخالفوا نصوص قد أثبتها على القرآن، ومن ظن ذلك فإنما هو يختلق اختلاقا منطلقه أنه يبغض الصحابة، بل منطلقه يريد أن يهدم دين الله عز وجل بتهديم عدالة الصحابة من أجل أن يقول لنا أن هؤلاء الذين أخذتم دينكم عنهم إنما هم فسقة بل زنادقة. حيث توجه هؤلاء إلى ثقيف بن ساعدة دل توجههم على أنه ليس هناك نص، وقدر أبو بكر رضي الله عنه بإخبار عمر، ومعه كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه توجه ليستقبل بني ساعدة. فإن عمر يقول لما وصلنا إلى هناك وجرى ما جرى بالسقيمة، وليس هو هذا الموضوع، يقول كنت قد زورت في نفسي كلاما، وأنا متوجه الآن لمؤتمر خير، متوجه إلى اجتماع، متوجه إلى محاضرة، ألا يجور في صدري في خاطر المعاني؟ هذه المعاني تجور في خاطري هي كلام نفسي، كلام نفسي في حقنا. حتى إذا ما أضفنا الكلام النفسي لله عز وجل وعلى المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، أنا يمكن أن يجور في صدري معاني. وحينما أقول الكلام في حق الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، لا أقصد بهذا أن المعنى هناك المعنى عندي، وهذا مر معنا البارحة بصورة مؤكدة. إذا أضيف الفعل إلى مجموعة ممن أضيف الفعل لهم ينبغي أن تفهم كل إضافة على مستوى من أضيفت إليه، مستوى من أضيفت إليه. وذكرت بوضوح قلت الشمس والقمر يسجدان، بحلق في السماء قال ما أراها تسجد، أنا كيف الله عز وجل يقول تسجد؟ إن تكون على يقين أنها تسجد، لكن السجود يليق بها، هو يريد لها أن يقول لها جبهة ما شاء الله عنها، ويريد أن يقول لها قامع أيضا تقف، وبعدين تسجد. ماذا تسجد على وجهه أيضا؟ إذا تسجد على وجهه هو نياله بإذن الله عز وجل. إذا حيث يضاف أو يسند السجود للشمس أو للجبال أو للشجر، لا يعني هذا أنه ينبغي أن تراها تسجد كما تسجد هناك. حيث يضاف الفعل، يضاف الفعل إلى أو يسند الفعل، الإسناد هو الصحيح، يسند الفعل إلى فاعل ينبغي أن يأخذ معناه من حال فاعله. وعلى هذا حينما نقول هناك معنى نفسي أزلي قائم بذات الله عز وجل، أنا أقرب هذا المعنى فقط، فأقول سيدنا عمر يقول زورت في نفسي. عدي بن حاتم الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملك ابن ملك، ودعاه عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وكان هناك حوار رائع جدا، ورسول الله كانما لمس منه وهو في مجلسه ستر بعض الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فاراد ان يكشف له ستر عن مستقبليه، بين انه الضعينه سياتي يوم على المسلمين، الضعينه يعني المراه ستاتي من الحيره الى مكه المكرمه لا تخشى الا الله تبارك وتعالى، يعني قطاع الطرق سينتهون، لم يبقى قطاع طرق، ما بعرف اذا كان رجعوا مره ثانيه ليقطعوا الطريق بصوره من صور قطع الطريق في الوقت الحاضر هذا امر اخر، لا، لكنهم سينتهون حينما يرتد النور الاسلامي في الجزيره العربيه وما وراءها ايضا. فيقول عدي قلت في نفسي اين دعار فئيل، يعني قطاع الطرق، فأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم، أخبر مباشرة، يقول عدي أنا قلت بنفسي، فجاوبني الصلاة والسلام مباشرة، يقول بنفسي والنص في الصحيح قلت بنفسي فأجابني، ثم أخبره عما سيكون من أمر الفتوحات، ثم أخبره ما يكون من أمر غنى هذه الأمة حتى يأتي الناس بأموالهم لا يجدون من يأخذها، يقول وقد رأيت الكنوز تحمل إلى المدينة المنورة بعدما فتح الله عز وجل على المسلمين، ورأيت ورأيت ورأيت وبقي في الثالثة. إذن الكلام في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أحيانا نتناغم بحركة العين، وهذه طبعا قواميس العشاق بالعين، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، بأي شيء؟ قال بالكلام أو بالغزل أو كل ما شيء. عن كلام الآن عن المعاني في النفس، المعاني بالنفس، المعاني بالنفس. وفعلا المعنى سابق على الثوب، الثوب عبارة عن التركيب اللغوي التي تأتي من أجل أن تفهم هذا المعنى الذي كان في الصدر. لو أنه لا كلام فيما بيننا لما استطعنا أن نفهم ما يجوش في صدورنا، ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال خلق الإنسان علمه البيان، يعني يبين بما أعطاه الله عز وجل من آلات التبيين ما جاءت في صدره. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ اللسان والشفتان من آلات الكلام. خلاصة الموضوع، موسى عليه السلام خصه الله عز وجل بأنه الكريم، موسى الكريم، جميل جدا. إذا ما استمعنا الآن إلى آية من سورة التوبة، يقول الله عز وجل فيها: يأمر الأمة أنه إذا جاء مشرك من المشركين يستجيره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ماذا قال ربنا؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصودون بكلام الله؟ القرآن الكريم. مئة بالمئة. يعني لو أنه جاءني وثني مشرك وقال أنا داخل عليه، أنا أستجير به، ما بمثل الله عز وجل أمرني أن أجيره فأجره، وإن أحد المشركين استجارك فأجره، ثم أتلو عليه من القرآن الكريم. أسمع كلام الله وأنا أسمع كلام الله، أهو كريم الآن؟ إذا كان موسى عليه السلام قد سمع كلام الله فهو كريم. هذا سمع كلام الله، لكنه سمع كلام الله في مرتبة دون مرتبة موسى لما سمع كلام الله. وإلا نحن نسمع كلام الله عز وجل، يمكن أن يقول القائل أن موسى عليه السلام أيضا خاطب الله عز وجل، لكن نص القرآن قال: وكلم الله، الله هو الفاعل، موسى تكليما. إذا موسى مكلم، فهل أنت يا ترى تعتبر مكلما؟ قال: أنا سمعت كلام الله، الآن سمعت كلام الله عز وجل، وهذا القرآن بين الدفتين هو كلام الله تبارك وتعالى. ولكن تبقى المنزلة التي خص بها موسى عليه السلام، خص الله عز وجل بها موسى عليه السلام، هذه المنزلة خاصة بموسى إذ سمع كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. إذا سمع كلام الله بكله كما يقول العلماء، وهذا ليس فيه أيضا لون من ألوان التحقيق. إذا قوله قول الشيخ هنا متكلم، كنا أصله متكلم، ثم صفات الذات ليست بغير، أي ليست منفردة، وفي هذا رد على المعتزلة، ليست بغير. الغيران هما الأمران اللذان يختلفان ولكل منهما قيام بنفسه، إذ يمكن أن تفهم أحدهما دون الآخر، أو أن ترى أحدهما دون الآخر، أو تشهد أحدهما دون الآخر. فصفات الله عز وجل ليست صفات قائمة بذاتها حتى يقال غير منفرد، حتى تصح دعوة المعتزلة بتعدد القدماء. كنا متى يكون التعدد؟ إذا كانت الصفات قائمة بنفسها، فيكون الله عز وجل ذاتا قائمة بذاتها، وصفات الله عز وجل صفات قائمة بذاتها، لكن هي ليست بغير، يعني ليست مفكة، يعني ليست قائمة بذاتها، أو بعين الذات، ليست بعين الذات أيضا. وهذا ليس تناقض وليس تعارض. لماذا؟ قال: مفهوم قدرة غير مفهوم سمع، مفهوم سمع غير مفهوم علم، مفهوم علم غير مفهوم كلام. مو لكل كلمة، واللغة إنما حاكمة الآن في مثل هذا الإطار. إذا الصفات متعددة: قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام. هذه السبعة المذكورة الآن كل كلمة منها تعني معنى، وليس السمع والبصر، وليس البصر والكلام. إذا لكل صفة معناها. إذا ليست بعين الذات، الذات لها معناها، وكل صفة من الصفات القائمة بالذات لها معناها. إذا ليست بغير منفرد، يعني قائم بنفسها، وليست بعين الذات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.